أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله بالذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا قضى أحدهم الموت قال إني تبت إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين Thank you. وعاشروهن بالمعروف وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فلا تأخذوا منه شيئا ألا تأخذونه هتالا وإن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى وأخذن منكم ميثاقا غليظا وإذ أردتم استبدال زوج كيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا فلا تأخذوا منه شيء شيئاً أتأخذون بهتانا وإثماً مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأخواتكم وأخواتكم

وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نساء وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا إن الله كان غفورا رحيما إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وتجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر صحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضر فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تلبس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه فأين تذهبون الله العظيم الفاتحة.